الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يحقره ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. عرضه كما يعلم الجميع يدخل فيه الزنا بمحارمه، الزنا بنسائه، كلنا يعرف هذا المعنى. لكن هذه الكلمة أعم من ذلك، فيدخل في عرضه أي شيء يؤذيه، هذا أكبر ما يؤذيه، الزنا بمحارمه، الزنا بنسائه. ويدخل فيه أقل شيء يؤذيه، عرضه. يدخل فيه التقول عليه، الافتراء عليه بالقول، التعدي عليه بالفعل. يدخل فيه غيبته، النميمة عنه وإليه. يدخل فيه السب واللعن والطعن والقذف، ويدخل فيه حتى الهمز واللمز والغمز. عرضه، كل هذا من عرض المسلم، وكل هذا حرام. ليس الزنا بمحارمه فقط وبنسائه فقط، إنما كل شيء ولو قل يؤذي المسلم حرام. هذا كل المسلم على المسلم حرام، ليس الزنا بمحارمه فقط، إنما كل شيء. فالمسلم أخو المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء يسيء إلى هذه الأخوة، يؤثر على هذه الأخوة، يضعف هذه الأخوة. فنهى عن احتقاره، لا يحقره، لا يحقره، نهى عن احتقاره، نهى عن الاستخفاف به والاستهزاء به، ونهى عن السخرية منه، ونهى عن ازدرائه، ونهى عن إهانته بأي شكل من أشكال الإهانة، وإن كان همزاً أو غمزاً أو لمزاً. والله عز وجل توعد من فعل ذلك فقال: ويل لكل همزة لمزة. هذا أقل ما يؤذى به المسلم، أقل ما يؤذى به المسلم أن يهمز ويلمز. والله عز وجل توعد من فعل ذلك وعيدا شديدا فقال: ويل، ويل لكل همزة لمزة. فنهى فيه وعد وعيد شديد، ونهي أكيد عن كل قول أو فعل أو إشارة، أو إشارة انتبه، باليد أو بالشفق أو بالعين. أليس هذا يقع منا كثيرا؟ عندما يولي الرجل ظهره يغمز عليه، نشير إما باليد وإما بالشمش، تفعل هكذا، هذه الإشارة بالشمش أو الغمز بالعين. سواء رأى أو لم يرى، فالله عز وجل نهى عن ذلك وتوعد عليه وعيدا شديدا، نهى عن كل ما فيه إيذاء للمسلم، صغر ذلك أن كبر، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كافيه من الشر، كافيه من الإثم، كافيه من الذنوب، لو لم يفعل من الذنوب إلا هذا الذنب لكفاه أن يكون من المغضوب عليه، أن يكون ممن غاضب الله عليهم ولعنهم. انتبه لهذا جيدا، هذا ذنب عظيم، أن يحقر المسلم، أن يستصغر، أن يهان. فكافيه من الذنوب، يكفيه من إن لم يفعل من الذنوب إلا هذا الذنب لكفاه أن يكون من أهل الويل، من أهل الجحيم، من أهل جهنم عياذا بالله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك من الكذب الذي يحتقر أخاه المسلم، فهذا من الكذب، وهذا مانع من دخول الجنة. انتبه، احتقار المسلمين، احتقار المسلم من الكبر وهو مانع من موانع دخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، كلام واضح وصريح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الجنة عليه حرام، مثقال ذرة من كبر، الجنة عليه حرام، حرمها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين معنى الكبر لما سئل عنه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يعني عدم قبول الحق، فهذا من الكذب أن ترد الحق على من جاءك به لأنه أصغر منه أو أقل منه، فهذا هو الكذب. فاقبل الحق ممن جاءك به وإن كان دونك في كل شيء، لأن الحق أحق أن يتبع بغض النظر عمن جاءك بهذا الحق، بغض النظر عمن جاءك بهذا الحق. تقبل الحق ممن جاءك به وإن كان معك في المنزلة، إن كان دونك في كل شيء، فهذا عين التواضع، لأن الحق أحق أن يتبع. فالكبر بطر الحق، عدم قبول الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم والسخرية منهم والاستخفاف بهم، هذا هو الكبر. هذا الشق الثاني من الكبر، غمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. احترام المسلم يعني احترام آراءه. خلي بالك تحترم رأيه، احترام آراءه، احترام اجتهاداته، احترام اختياراته، احترام إمكاناته، احترام إنجازاته، ما دام ذلك في حدود المباح والمشروع. أما إن خرج به عن حدود المباح والمشروع رد عليه، يرد عليه وباحترام، يرد عليه. طالما خرج عن حدود المباح وعن حدود المشروع يرد عليه، ويرد عليه باحترام. كل مسلم في داخله رغبة أن يكون محترما وأن يحترم الآخرين، أن يحترم الآخرين وأن يحترمه الآخرون. وهذا يحتاج، عشان العبد يكون محترم يحتاج إلى ترويض النفس، تدريب، تدريب عملي على الاحترام. كيف يحترف الاحترام؟ كيف يكون الاحترام حرفتك، صنعتك، مهنتك أن تكون محترما؟ تدريب النفس، ترويض النفس على الاحترام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. فتتعلم كيف تكون محترما، فهذه الرغبة تحتاج إلى ترويض النفس، تدريب النفس، تحتاج إلى التربية الإيمانية، تحتاج إلى التربية الإيمانية، تحتاج إلى تقوية الوازع الدين. الإنسان يكون عنده ضمير شوي، تقوية الوازع الدين. الاهتمام يحتاج إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي، وهذا مهمل تماما في حياتنا. نحن نهتم بكل شيء وخاصة مع أولادنا، نهتم معهم بكل ما هو مادي، ونهتم معهم ما يؤدي إلى كل ما هو مادي. لا لا، نهتم معهم الأولى أن نهتم بالجانب الأخلاقي. نحتاج إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي، نحتاج إلى التوعية السلوكية الإيجابية. التوعية السلوكية الإيجابية تجعلك محترما. نحتاج إلى كل هذا، نحتاج إلى تدريب النفس، تقوية الوازع الديني، التربية الإيمانية، الاهتمام بالجانب الأخلاقي، التوعية السلوكية الإيجابية، حتى يكون الاحترام مطلب الجميع، حتى يكون الاحترام مطلب للجميع، لجميع أفراد المجتمع، أن يحترم غيره وغيره يحترمه، أن يكون الاحترام مبدأً متبادلاً بين جميع فئات المجتمع، بين جميع فئات المجتمع، بين جميع طوائف المجتمع، بين جميع أطراف المجتمع، بين جميع أفراد المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن لم يكن كذلك. أي مجتمع لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، قال: ليس منه. وكلمة ليس منا يعني أنه بريء، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. كما قلت لك في لقاء سابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية يوقر كبيرنا، وفي رواية يعرف حق كبيرنا. فالمؤمن يرى أن كل الناس كل المسلمين أفضل منه، كما كان أحد السلف يرى الكبير يقول هذا أفضل مني لأنه سبقني بالحسنات. هذا فيما معناه معنى ما قال. يرى من هو أكبر منه سنا يقول هذا أفضل مني سبقني بالحسنات، ويرى من هو أصغر منه يقول هذا أفضل مني سبقته بالسيئات فعلت سيئات أكثر منه. يرى الكبير عمل حسنات أكثر منه، الكبير أفضل منه والصغير أفضل منه، يعني يرى أن كل المسلمين أفضل منه. وهذا أصل في التواضع، أصل في الاحترام، أن ترى كل من أمامك أفضل منك، خير عند الله منك، وخير عند الله من ملء الأرض من أمثالي وأمثالك. فهذا أصل في التواضع، وهذا أصل في الاحترام. فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرا أو حق كبيرا أو يوقر كبيرا. الاحترام هو أن تجد أسلوبا راقيا في التعامل. انتبه لهذه الجملة، هي خلاصة الخطبتين واحد واثنين. الجملة الآتية خلاصة الخطبتين: الاحترام هو التجسيد العملي التفاعلي الكلي للآداب الشرعية التي نصت عليها الشريعة في التعامل مع الآخرين. هقولها ثلاث مرات: التجسيد العملي، نجسد هذه الآداب يعني نتعامل بها فيما بيننا، تجسدها يعني تفعلها، يعني نتعامل بها فيما بيننا. التجسيد العملي، التجسيد التفاعلي، التجسيد الكامل والتجسيد الكلي للآداب الشرعية التي نصت عليها الشريعة في التعامل مع الآخرين. هو ده أصل الاحترام، حقيقة الاحترام، قيمة الاحترام في هذه الجملة، خلاصة الخطبتين في هذه الجملة: تجسيد وتفعيل الآداب، كل الآداب التي نصت عليها الشريعة في التعامل مع الآخرين. وهذا للأسف ما نفتقده. في شوارعنا ما فيش أي أداة في التعامل إلا من رحم الله، في أسواقنا، في وسائل مواصلاتنا، في أماكن أعمالنا، في أماكن تجمعاتنا، وحتى في بعض بيوتنا. خلت من كل هذا وحل مكانها كل ما يخالف ذلك من السلوكيات السلبية التي تدل على عدم الاحترام أو قلة الاحترام. عفوا ومعذرة في هذه الألفاظ، حل مكانها العجرفة، الغطرسة، البلطجة، التناحة، البلادة، اللامبالاة، الإهمال للآخرين، الاستهتار، الأنانية والشخصنة، القسوة والجفوة والغلظة، والسب واللعن والطعن والقذف والغمز واللمز والهمز، سلوكيات وسلبيات عدم الاحترام وقلة الاحترام كثيرة جدا جدا جدا. وحسرتاه على وصايا رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليم. مسلم أخو المسلم، أين نحن من هذه الوصايا؟ من منا يفعل هذه الوصايا، يعمل بها، يتعامل بها مع الناس؟ المسلم أخو المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أين نحن؟ أيضا من هذه الوصية، المسلم، من المسلم في عرفك؟ من المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، يعرفه من المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن، من المؤمن؟ من آمنه الناس، الناس منه في أمان، الناس به في أمان، يعني يسعى في تأمين الناس، في تأمين أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس. لما قال نزع المسلم كل المسلم عن الحرام بابه وماله وأرضه، فالمؤمن من آمنه الناس، من استأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وفي الرواية على أموالهم وأنفسهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم مهذب، مهذب لسانه يقطر بذكر الله عز وجل، يعمل بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. المؤمن الذي يتقي الله عز وجل، المؤمن المحترم، ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا ألفاظ خارجة ولا ألفاظ نابية ولا ألفاظ خادشة للحياة ولا ألفاظ سوقية ولا كلام فارغ، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. فالمؤمن ليس له لا بالطعام ولا اللعان ولا الفاحشة ولا البذيء. أين نحن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمؤمن محترم، لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. المؤمن المحترم لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل، يحترم الجميع بغض النظر، بغض النظر من هو أمامه، منزلته، مكانته، شكله، حجمه، مهنته، يحترمه بغض النظر عن أي شيء، لا يستصغر أحد، لا ينتقص من أحد، لا يحتقر أحد، لا يستخف بأحد، لا ينظر لأحد بنظرة الفوقية والاستعلاء، لأنه يؤمن بقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون من أمامه خير من ملء الأرض من أمثاله. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ تعلم أن الضعيف المسكين الفقير، الضعيف المسكين الفقير البسيط، قد يكون خيرا من ملء الأرض من الغني الشريف القوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، صنف من الناس نعوذ بالله أن نكون منه، صنف من الناس يحترمون من يخيفهم، يحترمون من يخافون، ويحترمون من يرجون. ويهينون من هو دونه، من هو أقل منه، يستخفون به ويستهزئون به ويسخرون منه ويلمزونه ويهمزونه ويغمزونه. أعاذنا الله أن نكون من هؤلاء. كيف معك السلطة، القوة، الثروة، يكونون كالحذاء في قدمك. أعزكم الله، صنف من الناس بلع على الأمة، مع السلطة القوة الثروة يكونون كالحذاء في قدمك، لا يحترمونك فقط إنما يقدسونك، يقدسونك تقديسا كأن كلامك منزل عياذا بالله تعالى. يبقى سلطة وقوة وثروة، يبقى احترام وتقدير وتبجيل وتقديس كمان، قوة ومال وسلطة تعظيم وإجلال. إما تكون ضعيف بسيط مسكين مضايقة معاندة مكايدة، كل ما هو يدل على قلة الاحترام وقلة الأدب يستعملونه معه من سب وقذف خلاف ذلك. فالحذر الحذر، الحذر الحذر. إن احترمت أحدا لا خوفا منه ولا رجاء فيه. تحترم لمين؟ لله رب العالمين. تحترم من أمامك بغض النظر أيا كان، لأنك محترم. إذا احترمت أحد لا خوفا منه ولا رجاء فيه، لا خوفا منه ولا رجاء فيه، إنما تحترمه لله عز وجل. وإذا احترمت من هو فوقك احترم من هو دونك. فهذا دليل على أن احترامك لله، وأنت ليس من هذا الصنف الذي أحذرك منه. احذر الحذر الحذر أن نكون من هذا الصنف الذي هو بال على المسلمين. فإذا احترمت أحد لا خوفا منه ولا رجاء فيه، وإذا احترمت من هو فوقك احترم من هو دون. هكذا تكون محترم وتحترم لقيمة الاحترام، لفضيلة الاحترام، لثواب الاحترام، تكون محترم لله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة. Thank you.